بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله المعبود في كل حال وفي كل مكان، ونصلي ونسلم على محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الأخوة المستمعون، إنه ليس هناك عبادة لله إلا كما أمر، فلا زيادة ولا نقصان فيما شرع، فإن ذلك مردود على صاحبه مهما اجتهد فيه، فإن الإيمان والثواب مرتب على المتابعة والطاعة، وإن الكفر والفسوق والعصيان والعقوبة مرتبة على المخالفة والمعصية. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. فلقد فضل الله بعض الأزمان على بعض، وبعض الأمكنة على بعض، وهذا التفضيل لمضاعفة الأجر لما شرع فيها من العبادات، وليس لإيجاد بدعة من المحدثات. فمما فضله الله سبحانه شهر رمضان الذي فرض صيام نهاره وسن قيام ليله وضاعف الحسنات فيه، وضاعف شهر الحج الذي فرض فيه زيارة بيته والمشاعر المفضلة في تلك البقعة. ومما فضل الله شهر رجب، فهو من الأشهر الحرم، ولكن لم يرد بتخصيصه شيء بعبادة معينة، فالعبادات فيه كسائر الشهور، فمن ذبح صدقة فيه كان كمن ذبحها في غيره، فلا يخصص بالذبائح، فإن ذلك من فعل الجاهلية الذي نسخه الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة في الإسلام، ولا صلاة معينة فيه من النوافل. وما أجد فيه عن صلاة الرغائب، وهي التنفل في أول ليلة جمعة من رجب، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صيامه فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إفراده بالصوم لئلا يشابه رمضان، وألا يشابه تعظيم الجاهلية بإفراده بالصوم، لأنه مكروه إلا من كان له عادة كصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، فهو كغيره. وفي الأثر أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر فيه، أي شهر رجب. قال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا لله وأطعموا، فلا ذبائح معينة إلا العقيقة، وهي ما تتعلق بالولد عندما يأتي للوالد، أو بالمولودة أيضا، وذلك شكرا لله عز وجل عن الأنثى شات وعن الذكر شاتان، أو أضحية، وهي ما تتعلق باليوم العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من بعده، أو الهدي المتعلقة بالتمتع، أو نسك عن ترك واجب في الحج والعمرة، أو ارتكاب محظور، أو ذبيحة لنذر، وهي ما يوجبه الإنسان على نفسه من ذبحها في أي وقت كان، إلا أن يعين لها وقتا. وأصل هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدا إلا ما جاءت الشريعة بإيجاده عيدا، وهو يوم الإفطار والإضحى، وأيام التشريق، وهي أعياد العام، ويوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع. وما عدا ذلك فاتخاذه عيدا أو موسما بدعة لا أصل له في الشريعة. وكما أن رجب لا يخص بعمرة فيه كما يخصه البعض بالاعتمار فيه، وإنما فضلت العمرة في شهر رمضان، وكذلك لم يرد نص ولا أثر ولا فعل من السلف يشير إلى الاحتفال بحادث الإسراء والمعراج في هذا الشهر. ولو كان الاحتفال بالإسراء والمعراج خيرا لسبقونا إليه، مع أنه لم يثبت له ليلة معينة. وقد أخبر الله عن محبة الرسول الحقيقية أنها باتباع سنته واقتفاء أثره، وجعل ثمرة ذلك محبته سبحانه لمتبع نبيه، وثمرة محبته مغفرته لذنوب عبده. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. كما أخبرنا الله عز وجل بصفات الذين شكر الله لهم أعمالهم، وهم من نيتهم في عبادتهم ابتغاء وجه الله وإرادة الآخرة، وأن يخلص في ذلك، وأن يكون سعيه وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فهذا الحديث صريح في إبطال البدع في العبادات، وأنها مردودة على أصحابها مهما اجتهد فيها. أيها الأخوة المستمعون، إن مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ففي هذا الحديث دليل على استحباب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يحبون أن يموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضان أو رجوع من حج. فبالأعمال الصالحة وترك البدع تطيب حياة المسلم دنيا وأخرى. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله أن يرزقنا الاتباع ويعيذنا من الابتداع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.